لشيخ إذا دخل إنسان سويت ما يخطب هل يجوز له أن يسلم؟ الجمعة ويسلم ما يرد عليه والعاطس إذا قال ما في أي شيء الشيخنا إلا العاطس إذا كان الذي يدعم دولار أو دينار الاقتصاد لن تذهب أو كلاهما فالمسألة تبقى بد من البيان وأظن الوقت انتهى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.